بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أرجع المصطلح معنا طول المصطلح اليوم. طيب، مر معنا تعاريف وأشياء قبل الدخول في التعرف على الكتب، في التعرف على ماذا؟ على الكتب. أول هذه الكتب فيما يتعلق بالبحث عن الرجال جرحا أو تعديلا تاريخ الإمام البخاري، لأنه أول المصنفات في هذا، لأنه أول المصنفات في هذا تاريخ الإمام البخاري. والبخاري عليه رحمة الله ذكروا أن له ثلاثة تواريخ: التاريخ الكبير وهو هذا، والتاريخ الأوسط، والتاريخ الصغير. والراجح من أقوال المحققين المحدثين أنه ليس للإمام البخاري إلا تاريخان: التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط، وأن التاريخ الصغير يرجع إلى الأوسط. أخطأوا في تسميته فقط، أخطأوا في تسميته، والمسألة محل خلاف، لكن هذا هو الراجح، أن البخاري له تاريخان: التاريخ الكبير والتاريخ ماذا؟ الصغير. هذا التاريخ هو التاريخ ماذا؟ الكبير. ألفه الإمام البخاري عليه رحمة الله في سن 18. كم عمرك يا ابني؟ سنك كم؟ كم؟ 23. ما شاء الله، من عمره 18 سنة، 17 سنة. الإخوة من ما في هذا السن؟ هذا الإمام البخاري ألف هذا التاريخ في سن 18 من عمره، في سن 18 من عمره ألف تاريخ ألف التاريخ الكبير. وعلى أين؟ تدري أين ألفه؟ على القمر، ما في سرايجات، ما في سرايج ولا في الشمع ولا في شيء من هذا، على القمر بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يؤلف تاريخ، يؤلف التاريخ المكون من أربع أجزاء وأكثر، من أربع أجزاء أو أكثر ألف التاريخ. وهذا التاريخ موضوع هذا الكتاب، موضوع هذا الكتاب كما سيأتي معنا، موضوع هذا الكتاب موضوع مهم جدا. موضوع هذا الكتاب هو كتاب جرح وتعديل، كتاب جرح وتعديل لرواة الحديث ولنقلة ماذا؟ الآثار، لنقلة ماذا؟ الآثار. الموضوع الثاني الذي فيه هو كتاب علل أيضا، كتاب جرح وتعديل، وبالمقابل كتاب علل يذكر لك يعني ماذا؟ أحاديث بالأسانيد وآثار بالأسانيد، يتكلم ماذا عليه؟ بكلام جميل جدا، يتكلم على علل الأحاديث. وأكثر ما اهتم الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتاب التاريخ بالسماعات، فلان سمع من فلان، فلان يعني ماذا؟ قد أخذ عن فلان، يهتم بالسماعات. فإذا حصل لك ماذا؟ أمر، هل سمع فلان من فلان؟ من المصادر هذا تاريخ البخاري، إذا شككت أن فلان هل سمع من فلان وذكروا الخلاف، ترجع إلى يعني ماذا؟ تاريخ الإمام البخاري عليه رحمة الله. إذن اهتم بثلاث فنون في هذا الكتاب: الفن الأول الجرح والتعديل لرواة الحديث ونقلة الآثار، الفن الثاني علل الأحاديث، رب يعني مسألة أو رب حديث تبحث عنه ارجع لعلك تجد ماذا بغيتك في تاريخ الإمام البخاري، لعله أعله وأبان العلة، لأنه إمام في العلل. وهكذا اهتم بالسماعات، فلان سمع من فلان، لأنه شدد في هذا الأمر، حتى قيل أن الإمام مسلم عليه رحمة الله في قوله في مقدمة ماذا؟ في مقدمته قال: من اشترط اللقي مع، يعني الإمام مسلم هو شرطه فيما يتعلق بالاتصال، اللقي مع إمكان يعني ماذا؟ اللقي مع إمكان السماع، اللقي مع المعاصرة مع إمكان ماذا؟ اللقي أو المعاصرة مع إمكان السماع، المعاصرة أن يعاصر الراوي شيخه مع إمكان السماع ماذا؟ منه، المعاصرة التي هي يعني يغلب على الظن أنه سمع ماذا منه، ما يشترط يعني أنه سمع منه، لا يشترط الإمام مسلم عليه رحمة الله، يكتفي بالمعاصرة مع إمكان ماذا السماع، يكتفي بها ماذا مسلم، وإن لم يأتي التنصيص على أن فلان قد سمع من فلان. الإمام البخاري خالف في هذا، الإمام البخاري يشترط شرطا لابد أن يسمع الراوي من شيخه، لابد أن يسمع الراوي ماذا من شيخه، ولهذا أكثر من هذا المعنى فيما يتعلق بتاريخه، يبحث عن ما يتعلق بالسماعات، فلان سمع من فلان، ينص على هذا، فلان سمع ماذا من فلان. وسيأتي من الذي استفاد ماذا من كتاب البخاري، واستخرج ثلاثة من الكتب، من الذي استفاد من كتاب البخاري التاريخ واستخرج منه ثلاثة من المصنفات. مقدمة هذا ماذا؟ الكتاب، ذكر في مقدمة كتابه التاريخ المقدمة الأولى فضل قريش على باقي الناس، فضل قريش على باقي الناس. والمقدمة الثانية سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام مع وفاته، وهكذا أيضا لربما ذكر نسبته إلى آدم، ذكر نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم، وهكذا أيضا ذكر متى أرخ التاريخ الهجري في زمن ماذا عمر. كل هذا في مقدمة ماذا كتاب التاريخ، كل هذا ذكر في مقدمة كتابه ماذا التاريخ. ثم بعد ذلك نأتي إلى ترتيب الإمام البخاري كيف رتب كتاب التاريخ، كيف رتب كتاب التاريخ. قيل أن الكنى كان في جزء مفرد فضم المتأخرون، وإلا فترتيب ماذا ترتيب الإمام البخاري، ترتيب تاريخ الإمام ماذا البخاري، إنما رتب على الأسماء. ما معنى على الأسماء؟ رتب على حروف الهجاء، رتبه على حروف ماذا الهجاء، فيأتي بالحرف الأول، أول الحروف هي حرف الألف، يأتي بالحرف ماذا الأول، وينظر إلى اسم الأب أيضا لابد أن يكون مبدوب الألف، اسم يعني ماذا الاسم الشخص المحدث أو ماذا الراوي مع اسم يعني ماذا الحرف الأول من اسم أبيه. فيأتي يعني مثلا على سبيل المثال يقول أحمد يعني ابن كذا أحمد، لابد أن يكون أيضا الحرف الثاني يعني ماذا ما يتعلق باسم الأب أن يبدأ بالألف، أن يبدأ ماذا بالألف. فرتب على حروف الهجاء بدءا كما قلنا بالأسماء المبدوءة ألف باء إلى آخره، ويراعي أيضا الاسم واسم الأب، يراعي في هذا الترتيب أيضا الاسم مع اسم ماذا الأب. لكنه عليه رحمة الله بدأ بالمحمدين. لماذا بدأ ماذا بالمحمدين؟ بسبب ماذا؟ بسبب شرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه. فما كان من الله ماذا من الرواة جرحا أو تعديلا اسمه ماذا محمد قدمهم كاملا. لماذا؟ لشرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى الترتيب، رجع إلى الألف باء إلى آخره فيما يتعلق بالاسم واسم ماذا الأب من حيث ماذا الترتيب، من حيث ماذا الترتيب. ثم بعد ذلك بعد أن انتهى من محمدين رجع إلى هذا الأمر، رجع إلى هذا الأمر. ثم بعد ذلك الكنى، قيل أن الكنى منفصل عن التاريخ لكن من العلماء من ضمه، يعني بدأ بالأسماء ثم ثنى ماذا به الكنى في كتابه. عدد تراجم تاريخ الإمام البخاري كم التراجم الذي فيه؟ قيل 13,000 ترجمة، 13,000 ترجمة في تاريخ البخاري، في تاريخ ماذا البخاري. طيب عمل في هذا الكتاب، ما هو عمله ماذا في هذا الكتاب من حيث ماذا يعني الذي جرى ماذا عليه؟ عمله في هذا الكتاب أولا للتنبيه، قال بعض العلماء الطالب المبتدئ في دراسة أسانيد الحديث لا يستفيد من هذا الكتاب، ما سيستفيد. لماذا؟ لأن البخاري ما يترجم كما يقال، ما يوسع الترجمة، ما يوسع ماذا الترجمة وماذا قيل في الراوي، يعني يكثر الأمر حتى أن طالب العلم يتمكن من أن يقول أن هذا الراوي ثقة أو أن هذا الراوي ماذا ضعيف، فيذكره في كلمتين في سطر. وأحيانا كثير من الرواة يسكت عنهم، كثير من الرواة يسكت ماذا عنهم. فعملوا في هذا أن يسكت عن كثير من الفقهاء، إيش ما أظن الفقهاء هذه تحتاج ننظر هذه، والمجاهيل، ويسكت عن ذكر ماذا الأئمة، يأتي إلى أحمد، يأتي إلى الشافعي، هو إمام من الثقات يسكت عنه، ما يترجم له بشيء، لا يذكر بأنه ثقة وإمام إلى غير ذلك، وإنما يذكر ماذا ذكرا، هكذا جرى على هذا الأمر. وأيضا من خلال عمله يهتم بالاتصال والسماعات، يهتم ويركز على مسألة أن فلان قد سمع ماذا من فلان، فيركز على هذا الجانب. والتراجم لا يزيد على السطر، إذا ترجم للراوي لا يزيد على السطر إذا 5 إلى 6 كلمات، ولا يزيد في تراجم ماذا الرواة، وقليل في الرواة من يصرح بأنه ماذا بأنه ثقة بأنه مجروح، قليل ما يصرح في هذا ماذا الأمر، قليل ما يصرح في هذا ماذا الأمر. وكما قلنا أن طالب العلم في دراسة الأسانيد المبتدئ يقولون لا يستفيد من كتاب الإمام البخاري، لأنه يعني أكثر الرواة ما ترجم لهم، ما صرح بهم بجرح أو تعديل، وهكذا يسكت ماذا عنهم. وكان اهتمامهم بالعلل والاتصالات، بالعلل والسماعات كان يهتم بهذا ماذا الجانب، والكلام على الرواة يسكت عن كثير من الرواة، وإذا ترجم للراوي ما يعطيك كما يقال نفس حتى يعني تدرك أن هذا الراوي يصلح يعني للتحسين أو لا يصلح، يصلح يعني أنه الاحتجاج أو لا يصلح إلى غير ذلك، ما يطيل الكلام فيه، لا يطيل الكلام فيه، بخلاف من يترجم لرواة الحديث جرحا أو تعديلا يعني يعطيك نفس، يعطيك ماذا؟ نفس، حتى تتحقق أن هذا الراوي يصلح ولا يصلح. ثم أيضا ماذا؟ له عبارات أثناء كتابي، له عبارات في أثناء كتابي، وعبارات الإمام البخاري في باب الجرح عبارات لطيفة. والسبب قد ذكر عن نفسه، السبب قد ذكره عن نفسه بأنه يخاف أن يخاصمه هذا المجروح يوم القيامة، فيأتي بعبارات لطيفة. سكتوا عنه فيه نظر منكر الحديث، مع أنه لا، انظر ماذا، عبارات في التجريح لطيفة من الإمام البخاري، فيقول سكتوا عنه. ما هو تفسيرها؟ مطرح الحديث، أي متروك، هذا الراوي متروك، فيقول سكتوا عنه، عبارة لطيفة. والأمر الثاني يقول فيه نظر، تفسيرها متروك أيضا عنده. منكر الحديث يعني بمعنى لا تحل الرواية عنه، هذا لا تحل الرواية، فيعبر بهذه التعابير اللطيفة. والسبب كما قلنا أنه يخاف أن هذا الشخص يخاصمه يوم القيامة، صار عنده ورع، صار عنده ماذا؟ ورع في هذا ماذا؟ الجانب. نأتي بعد ذلك إلى المؤاخذات الذي يعني، وسيأتي إن شاء الله المقارنة بين الجرح والتعديل لابن أبي حاتم والتاريخ البخاري الكبير، أين الأفضل منهما، سيأتي الكلام على هذا المسألة. المؤاخذات، ما هي المؤاخذات على تاريخ الإمام البخاري؟ ما هي المؤاخذات على تاريخ التاريخ الكبير للإمام البخاري؟ المؤاخذات أبانها ماذا؟ أبان أخطاءه ماذا في تاريخه؟ ابن أبي حاتم نقلا عن أبيه وعن أبي زرعة، نقلا عن أبيه وعن أبي زرعة أن البخاري له أخطاء في كتابه، أن البخاري له ماذا؟ أخطاء في كتابه. المؤاخذة الثانية وهي ما أخذه ماذا؟ الخطيب البغدادي، ما أخذه الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق، جاء إلى أكثر من 70 فصل، فيقول البخاري يجمع بين أشخاص وهو واحد، ويفرق بين أشخاص وهو ماذا؟ وهم أكثر. يعني يأتي إلى شخص، يأتي إلى أشخاص فيقولهم شخص واحد، وهم أشخاص في البعد، هم أشخاص. أو يأتي إلى يعني ماذا؟ إلى شخص، إلى أشخاص فيجعلهم واحدا، وهم أشخاص. يعني يأتي إلى الواحد فيجعله ماذا؟ عدة رواة، يعني يجعله ماذا؟ عدة مذاروات، وهو في الأخير هو واحد. أو العكس، يأتي إلى جماعة فيجعلهم واحد وهم جماعة. هذا أخذ عليه الخطيب عليه رحمة الله في كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق، أي يجمع وفي تفريق، أو يفرق وفي جمع. هذه مؤاخذات على من؟ مؤاخذات على الإمام البخاري في كتابه التاريخ، في كتاب الخطيب موضح أوهام الجمع، موضح أوهام الجمع ماذا؟ والتفريق للخطيب البغدادي عليه رحمة الله. الجماعة واحد، والواحد جماعة، الجماعة يجعلهم واحدا وهو عكس، والواحد يجعله جماعة وهو عكس. في كم؟ في أكثر من 70 موضعا أخذ عليه ماذا؟ الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. محاسن هذا الكتاب، استفاد ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل الذي جمع كتاب الجرح والتعديل، استفاد من كتاب الإمام البخاري، فأخرج منه ماذا؟ كتاب الجرح والتعديل، وأخرج منه كتاب العلل، وأخرج منه المراسيل. فابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي حاتم، للثلاثة كتب من أشهر الكتب. الكتاب الأول الجرح والتعديل، سيأتي معنا أن الجرح والتعديل هو كتاب البخاري، إنما وسع وزاد عليه يعني 5000 ترجمة، 5000 ترجمة، حتى أصبحت كما سيأتي معنا 18000 ترجمة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. فإذا ابن أبي حاتم عبد الرحمن عليه رحمة الله أتى بتاريخ الإمام البخاري الكبير، فزاد عليه ووسعه، وإلا فأصله هو هذا، أصل التاريخ ماذا؟ الكبير. فاستفاد منه الجرح والتعديل. لكن الجرح والتعديل ماذا يقول المعلمي في كتاب عبد الرحمن بن أبي حاتم؟ كتاب الجرح والتعديل من أحسن ما ألف الجرح والتعديل، وهو بالفعل أحسن كتاب ألف في الجرح والتعديل هو كتاب عبد الرحمن بن أبي حاتم، هو كتاب عبد الرحمن بن أبي حاتم. ولهذا أنت ما تستفيد كثيرا من كتاب هذا البخاري التاريخ هذا، إلا في أمرين، أمر العلل وأمر الاتصالات. أما أبواب الجرح والتعديل فكتاب عبد الرحمن بن أبي حاتم عليه رحمة الله أحسن ما ألف في باب الجرح والتعديل، فإنه يبسط الكلام في الراوي، وينقل النقولات بالأسانيد عن الأئمة، ينقل عن أحمد، ينقل عن غيره بالأسانيد، أنه قال في هذا الراوي كذا وكذا. لهذا كان كتاب كما سيأتي معنا، كتاب عبد الرحمن بن أبي حاتم، كتاب الجرح والتعديل، من أحسن ما ألف في باب الجرح والتعديل. ثم استخلص أيضا كتاب العلل، وكتاب العلل أيضا كتاب جميل جدا، واستخلصه أيضا ماذا؟ من كتاب تاريخ الإمام البخاري وزاد عليه. وكتاب العلل لابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي حاتم، أحسن ما ألف في هذا الشأن، أحسن ما لو قرأ الإنسان أكثر من 100 مرة ما هو خسران، كتاب مفيد جدا. والكتاب الثالث المراسيل، والكتاب الثالث المراسيل، كل هذه من أين استخلصها؟ من تاريخ البخاري وزاد عليها، من تاريخ الإمام البخاري وزاد عليها. إذن هذا الكتاب وهو تاريخ البخاري الكبير يستفيد طالب العلم منه في شيئين: الشيء الأول الاتصالات، سمع فلان من فلان أو لم يسمع، الشيء الثاني علل الأحاديث. أما الجرح والتعديل ما ما ما, ما ذكر شيء، ما يصرح في الغالب، وأكثر الرواة لا يصرح فيهم، لا يصرح فيهم لا بجرح ولا بتعديل. إذن هذا الكتاب تستفيد منه في هذين الأمرين. أما الجرح والتعديل فعليك بكتاب ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي حاتم، فهو أحسن ما ألف في باب الجرح والتعديل، بل وأحسن ما ألف في كتاب العلل أيضا كتابه، كتاب عبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو كتاب ماذا؟ العلل. فإنه ينقل العلل بالأسانيد، وينقل الجرح في الرواة بالأسانيد إلى من جرح، من جرح ماذا؟ الراوي. فهو كتاب مفيد، سيأتي إن شاء الله نقسمه على هذا ماذا؟ التقسيم. فهذه فكرة. طيب ماذا نستفيد من كوننا يعني نجعل كتاب الكتاب على هذا الحال؟ تستفيد معرفة الكتاب، فإن الإنسان إذا عرف ما في الكتاب سهل عليه الوصول إلى المعلومة، سهل عليه الوصول ماذا المعلومة، ويطمع في هذا الكتاب، يقول لك هذا كتاب طيب، ما دام في هذه المعلومات، في مقدمة أقرأ المقدمة، فيه أيضا موضوع الكتاب، إيش موضوع الكتاب هذا، كيف ترتيب هذا الكتاب، يسهل عليك الدخول عليه، تأخذ حاجتك من هذا الكتاب. فهذا كأن الكتاب كله من أول إلى آخر مفتوح أمامك، تأخذ ما تريد منه وتترك ماذا ما تريد. فهذا يعني صورة ماذا تبسيطية لمعرفة ما في هذا الكتاب وما حوى هذا الكتاب. بارك الله فيكم. كيف المراسيل، الأحاديث المرسلة، أي حديث يعني أعله بالإرسال هذا من مصادرها، من المصادر التي ترجع لها إذا قالوا الحديث الراجح في الإرسال، ترجع إلى كتاب نبي حاتم، هل ذكره المراسيل؟ هذه فائدة هذه. نعم. ولهذا من كتب البحث، من كتب البحث، وهي ما يتعلق بالبحث بأوصاف الحديث، أحيانا يوصف الحديث بأنه مرسل، يعني ذكروا الحديث قالوا الراجح فيه الإرسال، أين أجد هذا الحديث؟ هذه من المراجع، ترجع مباشرة إلى مراسيل أبي داود، مراسيل ابن أبي حاتم، تجد المرسل هناك، تجد إذا حكموا عليه بالإرسال. أين ترجع؟ ما ترجع في كل كتب الحديث، ترجع للمصادر الخاصة، ترجع أو حديث قالوا هذا الحديث معل، عندك كتب العلل بخاري أبي حاتم على الدارقطني، مباشرة ترجع كتب العلل إذا قالوا هذا الحديث معل، فهذه أمهات كتب العلل، ترجع إليها تجد الحديث بإذن الله هناك، وما هي العلة وما هو السبب الخلاف فيه إلى آخره. طيب، إلى هنا، بارك الله فيك.